لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: نذر العبادة بمكان معين، ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه، فإن كان للمكان المتعين، كان معينا، زية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به. نقول قد ورد النهي عن السفر لغير المساجد الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. فإن نذر مكانا يقتضي سفرا إلى غير المساجد الثلاثة فإن هذا لا يكون طاعة، وبالتالي لا يلزم الوفاء بذلك، بل يكون منهيا عنه، فلا يلزم الوفاء بذلك، ويجزيه أن يصلي في أي مكان أو في مكان أفضل من الذي نذر، فإنه يتحقق المقصود وزيادة. يمكنه أن يسافر إلى أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وإذا كان قد نذر مسجدا من المساجد الثلاثة يجزيه هو أو ما هو أفضل منه. فلو نذر صلاة أو سفرا أو اعتكافا في المسجد الأقصى أجزأه أن يعتكف فيه أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نذر اعتكافا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يعتكف فيه أو في المسجد الحرام. وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام لزمه ذلك، يلزمه ذلك. قال في الشافعية: إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لأنه قربه ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد، فله الصوم في غيره، لأن الصوم عبادة مقتصر على العبد، يصوم في أي مكان. أما الصدقة وكذا الذبح الذي يترتب عليه إطعام فهذا ينتفع به أهل بلد، يعني يتصور أن يكون هناك سبب معتبر لتخصيص هذا المكان بالنذر ما لم يكن فيه معصية، كأن يكون فيه عيد من أعياد الجاهلية، أو أن يكون في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية، أو كان فيه ولو بعد زواله. وأما إذا كان مثلا نذر أن يطعم أو يذبح في بلدته، في بلدة أبيه، في مسقط رأسه، فذلك معتبر، كأن فيها صلة رحم وفيها صلة رحم أبيه مثلا ونحو ذلك، فنقول له أوفي بنذرك. لو كانش بسفر، مكان بلا سفر، مكان بلا سفر يجزيه هو أو مثله، والأصل أن يفي بنذره. ما لم يكن هناك سبب يمنع. يقول: ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها، لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام، أي الحرم كله، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. الصحيح إن السفر يكون لمسجد الكعبة كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسافر إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الكعبة ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا لا يجزيه إلا أن يصلي في المسجد الحرام، ليس في مثلا مسجد في طرف الحرم، يعني ما يروحش يصلي مثلا في مسجد الشيخ ابن باز ولا مسجد الرجحي ولا مسجد مثلا الخيف في منى. لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا بد أن يكون في مسجد الكعبة. هو في الحقيقة بقى دي تابعة له، وإن الفضيلة في المساجد الثلاثة في حدود أرض المسجد وليس كل البقعة، يعني ما يتقالش الحرم النبوي، بل الرسول صلى الله عليه وسلم وضح ذلك جدا، يعني المسجد المدينة حوله حرم، اللي حرم المدينة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوب. يبقى أمرهم أن يصلوا المكتوبة في المسجد النبوي، والإيه والصلاة الثانية فين؟ في بيوتهم. يبقى إذن ليست الفضيلة للبيوت، اللي هيصلي في أي مسجد في المدينة في الحرم داخل أرض حرم المدينة ليس له نفس الثواب، ولكن المساجد بما تتسع لها، أقصد المساجد الثلاثة دي هتتسع، البناء بتاعها يتسع، يبقى حكم المسجد يشملها، يعني في توسعات كتيرة كلها معتبرة. مش كان كده ان النافلة افضل في البيت من الحرم، يبقى هنا ايه من الحرم النبوي بس؟ فجمعنا التخصيص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيتي افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة، لم يقل صلاة الرجل في بيتي أفضل من الصلاة في مسجد الحرام، ما قالش كده، مش تخصيص أصلا، ده هو وارد إيه نص. خاصة. لكن الساحة لا، الساحة لا، الساحة لما تخش جوه لما تشملها التوسعة، لكن لسه بيباع فيها ويشترى فيها ويكون فيها الخلاء ونحو ذلك، يبقى لسه ما بقتش إيه مسجد. صلاته في حجرته ما تعتبرش قرينة قال: إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام رحمكم الله، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. واستدلوا بدليل النقلي هم الشافعية في مسألة التصدق على تعيين مكان التصدق بالنذر، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، في رواية تانية: إن رجلا إني نذرت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: لصنم؟ قال: لا. قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. والحديث ده أصله أن رجلا قالوا معنى هذه الرواية دليل على أنه إذا لم يكن هناك صنم أو وثن ولا عيد من أعيادهم كما في الروايات الأخرى وجب الوفاء بالنذر. أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ احتفال، بيعملوا مكان في الاحتفال في المكان ده، وكل سنة يعملوا في نفس المكان. العيد يطلق على الزمان ويطلق على المكان إذا اعتيد فعل معين فيه. فقال لا، فقال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل ذلك على أن النذر في مكان فيه صنم أو وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، تخصيصه بهذا يشعر بأنه يعظم البقعة. يعني الصنم زال بس هو لسه بيه، يعني بإذن الله كده لما ربنا يسهل وتزال القبور التي يعني يعظمها الناس وينذرون لها ويذبحون لها ونحو ذلك، وتصبح مساجد خالصة. فلو أن رجلا نذر أن ينحر في ساحة السيد بدوي في المستقبل بقى إن شاء الله لما يزول، هنقول له ما توفيش، لأن هذا عيد من أعياد الجاهلية، الموالد العجيبة اللي كانوا بيعملوها دي واللي ما زالوا لسه بيعملوها، والأعداء الأمة حريصين عليها. زمان بقى ومكان هيقول، هيجي بقى على بتاع السيد البدوي ويعمل فيه الايه، ويعمل فيه النذر، يعني ينذر فيه دي. كذلك وقال الأحناف: من قال لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلدي كذا يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه، لأن المقصود من النذر والتقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة. ظاهر حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة وجوب الوفاء بالنذر طالما لم يمنع منه مانع، ولكن هذا في الذبح والطعام ونحو ذلك. وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزاه عندهم، لأن المقصود هو القربة إلى الله تعالى، وذلك يتحقق في أي مكان. أقول لا يتحقق بنفس الدرجة، وإذا أوجبه بالنذر صار واجبا. وكيف نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أخبره أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك، فأخبره بوجوب ذلك، بل كما ذكرنا بقعة ليس فيها فضيلة خصصها رجل بالذبح فأمره أن يفي بذلك. قال: النذر لشيخ معين. ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا، وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام. يعني يقول هو نذر علي لأعطينا الشيخ فلان اللي هو العايش ده 1000 جنيه، عشان هو الرجل ده ايه، فقير محتاج او بينفق على الناس او نحو ذلك، فهذا يلزمه الوفاء بنذر. ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا النذر معصية لا يجوز الوفاء به، بل هذا نذر لا ينعقد أصلا. النذر للميت ينذر له ليقضي له حاجة، هذا لا ينعقد أصلا لأنه شرك بالله، وليس فقط أنه نذر معصية. فمن نذر وقال للشيخ الفلاني دست تشمع إذا شفى مريضي أو إذا شفي مريضي وهو يعتقد أنه هو الذي يشفيه له، أو إذا اداني عيل، أو إذا وسع علي في الرزق، ينذر له، ينذر لقبره. أولا النذر نذر الشموع ونحو ذلك من النذر المحرم لو كان لله. لو واحد قال لله علي نذر أن أوقد شموعا أو قناديل على قبر ابن هاشم. لكان هذا من النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. فاتخاذ السرج على المسارد لا يجوز، على القبور لا يجوز. وبناء المسارد على القبور لا يجوز. فكونوا يعظموا بإيقاد الشمع ونحو ذلك كان ذلك أمرا إيه؟ منكرا معصية. أما إذا نذر للميت، هذا غالبا ما يعتقد معه خصوصا في نذر المجازاة، أن الميت يقضي له حاجته، وهم يطلبون منهم مباشرة ويخاطبونهم مخاطبة الداعي المتضرع: لو فعلت كذا يا سيد يا بدوي لأعطينك كذا للضريح، أو غير ذلك مما يعظمون به القبر. وهذا كما ذكرنا النذر لغير الله غير منعقد. وأما إن نذر أن يطعم الفقراء الذين عند قبر الشيخ الفلاني فهذا أيضا من البدع، وإن كان ينعقد ويلزمه سواء نذر لله أن يطعم الفقراء الذين عند القبر الفلاني، أطعم فقراء في أي مكان، ولا يلزمه أن يفي بهذه البقعة التي فيها مظاهر للشرك. النذر الأصغر، النذر إيه؟ لا يجري فيه الشرك الأصغر. النذر هل يجري فيه الشرك الأصغر كالحلف؟ النذر والحلف من باب واحد، ولكن الأغلب في النذر لغير الله أن يعتقد معه أنه يقضي له حاجته، والأغلب في الحلف بغير الله أنه لا يقصد إلا ما يجري على لسانه، توكيد اليمين. ولذلك كان الحلف بغير الله أغلبه شركا أصغر، كان أغلبه شركا أصغر، وكان النذر لغير الله أغلبه شركا. من نذر صوما وعجز عنه، من نذر صوما وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه، كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين، أو يطعم عن كل يوم مسكينا، وقيل يجمع بينهما احتياطا. يعني بيقولوا إيه؟ إن النذر يجعل الصوم واجبا، لن يكون أشد من وجوب رمضان، الواجب بالأصل. فإذا كان الواجب في رمضان إذا عجز عنه الإنسان وجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كان ذلك كذلك ويكون قد أوفى بنذره. وأما القول الثاني يكفر كفارة يمين لأجل أنه عجز أن يفي بنذره فيتحلل من النذر أصلا. الأقرب أنه إذا أطعم عن كل يوم مسكينا مع العجز وليس اختيارا عند العجز فقط، فإن ذلك يكون وفاء بالنذر وليس تحللا من النذر. كفارة النذر كفارة يمين، هذا تحلل منه. وأما أن يطعم عن كل يوم مسكينا بدل الصيام فإن هذا وفاء بالنذر على المغدور. يعني يلزمه الإطعام؟ يلزمه الإطعام لو عجز، يبقى كفارة يمين. الحلف بالصدقة بالمال، من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال مالي في سبيل الله فهو من نذر اللجاج، يلج يعني يدخل في وضع معين، يلتزم التزام معين، وفيه كفارة يمين وعليه الشافعي. وقال مالك يخرج ثلث ماله، وقال أبو حنيفة ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدور ونحوها. العقاري والدواب ونحوها، والدور أيضا، العقار يدور، العقار الأرض والدور. الثلث الذي قاله مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ويكون هذا وفاء بالنذر. الشرع هو الذي جعل هذا مجزئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك، ولم يحدد هذا القدر في هذا الموضع. قوله لسعد الثلث والثلث كثير أو كبير يدل على اعتبار الثلث. وأما قول الشافعي في التحلل منه والله أعلم، لماذا؟ لأنه رأى أن تصدق بجميع المال منهي عنه فلا يوفى به، وطالما أنه نذر ما لا يشرع الوفاء به فإنه يكفر عنه كفارة يمين. تصدق إن كان عن نذر، وفي أحوال ينهى العبد فيها عن تصدق ماله كله. الصحيح قول مالك قول وجيه، ويكون وفاء بالنذر، فإن أراد أن لا يفي به تلزمه كفارة يمين. كفارة النذر إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين. روى عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب. والشيخ الألباني بيصححه كفارة النذر كفارة يمين دون لفظ إذا لم يسمى. يعني إيه إذا لم يسمى؟ يعني واحد قال لله علي نذر، نذرت إيه؟ صلاة، صيام، عتق، صدقة، قال ما أعرفش أنا نذرت كده وخلاص. طب حيفي بإيه ده؟ هنقول له علام بما يفي، يتحلل من نذره لأن ذلك غير مقدور عليه، لأننا لا يمكن أن نعرف أن هذا النذر يشمل شيئا معينا من أنواع العبادات، فكيف يكون الوفاء به؟ غير ممكن، فكأنه نذر ما لا يملك. يعني رجع عنه، رجع عنه زي الصدق والمال، رجع عنه يريد أن يرجع ولا يريد أن يصدق ماله كله. قال والله أو حلف نذر عليه أن لا أكلم فلانا، زي ما عائشة نذرت أن لا تكلم ابن الزبير. يعني حلف لو حلف على حاجة ما يعملهاش ورجوع عمل نوع من حاجة فعل وترك لا، الاثنين أيما كانت، نذر أن يفعل أو نذر أن يترك كلاهما سواء فيها. قال من مات وعليه نذر صيام. روى ابن ماجة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت عليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيها، فقال ليصم عنها الولي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام مات عنه وليه، دخل في هذا صوم ليه؟ صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قلت ايه؟ سبق لسان. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قلت من صام عليه صيام مات عنه وليه. اللهم اغفر لنا. أيهم يفعل، أي الورثة والأولياء والأقارب يفعلون يجزئ عنه، وليه يعني قريبه يقسموه يجزئ، إلا أن يكون صوما متتابعا فيلزم أن يقوم به واحد يتتابع. محد الصوم عند الشطام يلزمهم إخراج أيام إطعام يطعم عن كل يوم مسكينا من التركة، ما طلعوش يبقى كانوا مرسوح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.